الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة، فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ويجزئ كيف مسح. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: ثم يمسح كل رأسه، يعني بالماء، مع الأذنين مرة واحدة. وذكر الصفة أن يمر يديه من مقدم رأسه، هكذا، من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، يعني هكذا، ويدخل سبابتيه في صماخي، يعني الشق أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. قالوا: ويجزئ كيف مسح للرأس وللأذنين؟ وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى القفا، القفا ما يدخل، الذي هو مؤخر القدم. ويجزئ كيف مسح، ولا يستحب تكرار المسح. قال: والبياض الذي فوق الأذن منه، البياض هنا في بياض فوق الأذن، قالوا هذا منه، يجب مسحه على الصحيح من المذهب، على الصحيح من المذهب. لكن قال في الإنصاف: وذكر جماعة أنه ليس من الرأس إجماعا. قال: وذكر جماعة أنه ليس من الرأس إجماعا. أما المذهب فقالوا: البياض هذا الذي فوق الأذن منه يجب مسحه. والمسح كما تعلمون على الشعر، لكنه لو عقص الرأس، عقصه وجعله في محل الفرض، يعني الذي أسفل القرون مثلا، رفعها حتى جعلها مثل المرأة، أو الرجل أيضا الذي له قرون رفعها حتى صارت هنا، ارتفعت، صارت بمحل الفرض، ولولا هذا العقص لصارت تحت، ما تمسح. يعني الشعر هنا ليس كاللحية، اللحية تمسح حتى ولو طالت، لأنها من الوجه. وأما الشعر فالذي يمسح هو الذي على الحد، حد يعني العنق، يعني إلى القفا فقط، إلى القفا. الذي ينزل هذا ما يجب مسحه، يعني يمسح حتى يصل هنا لو كان الشعر طويل، هذا ما يجب مسحه، ما ينزل عن الرأس. فلو أخذه ورفعه هنا، نعم، قالوا هنا ما يمسح على هذا المعقوص الذي فوق، يعني لو أنه رفعه حتى جعله فوق هنا، فوق رأسه، فلا يمسح، لأن مكان العقل المعقوص هنا مكان عالي، مكانه أسفل. هذا هو تقرير المذهب. نعم. بسم الله عليك. قال: ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين، أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم. نعم. ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين. والكعب ما هو الكعب؟ هو العظم الناتئ، عظم مرتفع هكذا في أسفل، نعم، في أسفل الساق من جانبي القدم. نعم. ويبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ويغسل الأقطع بقية المفروض، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. نعم. إذا الأقطع، يعني بعض الناس مثلا يكون القطع في يده مثلا من الرسغ، فيغسل المتبقي هنا، يغسل المتبقي هنا. نعم. صلى الله عليه. قال: فإن قطع من المفصل أي مفصل المرفق غسل رأس العضد منه، وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق. يقول: فإن قطع من المفصل، المفصل بفتح الميم وكسر الصاد، هذا هو المفصل كما قرر هذا في شرح المنتهى وغيره، هذا ضبطه مفصل. وأما مفصل قالوا فالمفصل هو اللسان، مفصل بكسر الميم وفتح الصاد هو اللسان مفصل. فيقول هنا: لو كان القطع من نفس المفصل مثل المرفق هنا، من نفس المفصل من هنا مثل من المرفق، يقول غسل رأس العضد. إذا قطع من المرفق اللي نسميه نحن الكوح، هو مرفق، إذا قطع منه يغسل رأس العضد، ولو قطع من الكعب غسل رأس الساق. نعم. بسم الله عليك. قال: ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد، ومنه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما المرفق فيصح مرفق ومرفق، قالوا يصح مرفق ومرفق. قال: ثم رفع نظره إلى السماء، ثم رفع نظره إلى السماء بعد فراغه، وفيه حديث فيه يعني جهالة في المسند، ويقول ما ورد. ما هو الذي ورد؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا في مسلم. وفي الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وقال في الفائق: وكذا غسل، يعني مثله الغسل، هذا قياس ظاهر مثله الغسل. وزاد في الإقناع: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، التي كفارة المجلس، يعني لفظ كفارة المجلس أيضا هذا ورد. فيقول كما في الإقناع يزيد: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. الله. قال: وتباح معونته أي معونة المتوضئ، وسن كونه عن يساره. يقول يستحب، يقول تباح المعونة للمتوضئ أن يعينه أحد يعني يصب عليه الماء، ويسن أن يكون عن يساره يعني الذي لأنه أيسر، فيكون الذي يصب عليه نعم عن يساره لأنه أسهل لتناول الماء. نعم. بسم الله عليك. قال: وسن كونه عن يساره كإناء ضيق، كإناء ضيق الرأس، وإلا فعن يمينه. نعم. يقول مثل هذا الإناء مثل الإناء الضيق الرأس، يعني هنا الآن انتهينا من الصب عليه، هو الآن إذا توضأ فإن كان معه إناء ضيق الرأس يعني مثل البزبوز يعني الفتحة الصغيرة مثل الإبريق مثلا، يقول يجعله عن يساره. وأما إذا كان واسعا هذا يغترف فيجعله عن يمينه لأنه أيسر. فقوله هنا كإناء ضيق الرأس وإلا فعن يمينه، يعني وإلا يكن الإناء ضيق الرأس بأن كان واسعا فيجعله عن يمينه. ليس الكلام هنا في الذي يعين، هذا في الإناء. فإن كان ضيق الرأس جعله عن يساره، يعني ينزل من طرف يعني الإناء يصب على يديه ويتوضأ عن يساره. قال: وإذا كان واسعا جعله عن يمينه حتى يغترف منه. نعم. صلى الله عليه. قال: ويباح. إذن قوله كإناء ضيق الرأس هذه مسألة أخرى. نعم. صلى الله عليه. قال ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء. يباح أن ينشف أعضاءه. نعم. قال ومن وضأه غيره ونواه هو صح إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق. نعم. وكذا الغسل والتيمم. يقول لو وضأه غيره. ايش معنى وضأه غيره؟ يعني يأخذ الماء ويغسل وجهه ويصب ويغسل يديه، ما هو يصب فقط، لا، يعني مثل ما يغسل الميت الغسل، والوضوء كذلك، يعني هو لا يباشر غسل نفسه، مثل ولد مثلا يغسل أباه، ولد مثلا يغسل أباه، فما الحكم هنا؟ يقول يصح إذا نوى هو، لابد من النية، لابد من النية. قالوا ولكن يكره ذلك، ولذا قالوا صح، قالوا وكره، لكن قيد هنا بقيد، وهو قوله إن لم يكن الموضئ مكرها، يعني إذا أكرهناه، إذا قال أكرهه فهو مغصوب، هذا الذي يوضئه أن يكون مغصوبا بغير حق، أن يكون مغصوبا بغير حق. ولكن كما قال في شرح المنتهى يصح، قال قواعد المذهب تقتضي الصحة ولو كان مغصوبا، يعني غصب رجلا أن يوضئه، فقواعد المذهب تقتضي الصحة، لأن الصب ليس بركن ولا شرط، هو خارج، ليس بركن ولا شرط، إنما هو خارج، فهو بمنزل، فيشبه الاغتراف بإناء محرم. تقدم لكم أنه لو وضع ماء مباحا في إناء محرم فإنه يحرم ويصح، كذلك لو أكره رجلا، فقواعد المذهب تقتضي الصحة كما قال في شرح المنتهى البهوتي رحمه الله. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله نعم. باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل، وهو رخصة وأفضل من غسل ويرفع الحدث. قال ولا يسن أن يلبس ليمسح. نعم. الحمد لله رب العالمين. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في المسح على الخفين، قال هنا وغيرهما من الحوائل، يعني غير المسح على الخفين من الحوائل، مثل الجرموق الذي يسمى بالموق، ومثل أيضا الجورب الذي يأتي ذكره من الصوف ونحوه، ومثل العمامة وخمار المرأة. نعم. وهو رخصة، فالمسح رخصة ليس عزيمة، يعني فيه تخفيف، يعني على خلاف الحكم الأصلي الذي هو الغسل. قال وأفضل من الغسل، ويرفع الحدث أيضا، ليس بمبيح فقط كالتيمم، بل يرفع الحدث. قال ولا يسن أن يلبس ليمسح، ما يسن أن يلبس لأجل أن يمسح، مثل السفر للترخص، يسافر من أجل أن يترخص، قالوا لا يسن هنا أن يلبس ليمسح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسحهما إذا كانتا مغطيتين. نعم. بسم الله عليك. قال يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر، ولمسافر يجوز يوما وليلة، يجوز يوما وليلة يعني 24 ساعة، يعني 24 ساعة. قال لمقيم، قال لمقيم، قال ولو كان المقيم عاصيا في إقامته، يمكن أن يكون المقيم عاصيا؟ يمكن. قالوا مثل لو أن عبدا أمره سيده أن يسافر فأقام، الآن الإقامة محرمة عليه، الواجب السفر، لكن هذا يمسح يوما وليلة، لأن هذا أصل، يمسح يوما وليلة. ومسافر لا يباح له القصر، لو سافر إنسان 60 كيلا دون مسافة القصر هذا لا يترخص، يعني هذا يمسح يوما وليلة، لا يمسح 3 أيام بلياليهم. نعم. السلام عليكم. قال ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها، لحديث علي يرفعه للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة، رواه مسلم. نعم. قالوا، وهذا يدل عليه ما تقدم، قالوا ما لم يعصي في سفره أو يكون السفر مكروها، يعني السفر المكروه مثل سفر التكاثر، قالوا هذا ما يترخص في المذهب، أو السفر المحرم مثل يسافر لأجل مثلا أمر محرم، سفره قصده فيه الأمر المحرم، هذا ما يترخص. لكن لو عصى الله في سفره، يعني السفر في أصله مباح، إنسان سافر مثلا لأجل نزهة لكنه عصى الله في سفره، فهذا يترخص في المذهب. إذن تقرير المذهب أنه إذا سافر سفر معصية أو سفرا يكره فإنه لا يترخص، أما لو سافر سفرا مباحا وعصى الله في هذا السفر نعم فإنه يترخص. نعم. سأل الله عليك. قال ويخلع عند، وقال ويخلع عند انقضاء المدة، فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، فإن مسح وصلى أعاد. الآن عرفنا المدة، الآن أنها يوم وليلة للمقيم و3 أيام بلياليهن للمسافر، يعني 72 ساعة للمسافر. يقول إذا انقضت المدة يخلع، إذا انقضت المدة يخلع الخفين. فإن خاف، خاف النزع لنحو مرض، مثلا صار في مرض في قدمه ويخاف النزع، فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره، يعني كان خلع الخف يحتاج إلى وقت وقد يكون معه رفيق يتضرر بانتظاره حتى يخلع، هذا يعني نحن لا نتصور هذا لأن الخفاف عندنا يعني سهلة اللبس والخلع، لكن كانت عندهم أنواع تحتاج وقت، فإذا كان رفيقه يتضرر بانتظاره يقولون يبقي الخفين ولكن لا يمسح عليهم وإنما يتيمم، يعني يغسل الجميع حتى إذا وصل إلى الرجل تيمم، يعني يتوضأ حتى يعني يغسل جميع أعضائه حتى إذا وصل إلى الخف نعم لم يمسح وإنما نعم يتيمم، فإن مسح وصلى أعاد، هذا هو المذهب. نعم. صلى الله عليه. قال وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة. نعم. وابتداء المدة من حدث بعد لبس، يعني إذا مضى من الحدث 24 ساعة وهو مقيم أو 72 ساعة وهو مسافر من الحدث، إذن الحساب في المذهب من الحدث، يعني رجل توضأ لصلاة الصبح ولبس خفيه وأحدث في 6 نقول لك أن تمسح ما لم تصل 6 من يوم غد، قبل 6 تمسح لأنه من الحدث. وعن أحمد رواية أخرى أنه يبتدأ من المسح بعد اللبس، وهذا أظهر من جهة الدليل، المسح بعد اللبس إذا أحدث 6 لكنه لم يتوضأ ويمسح إلا للظهر ساعة الثانية عشرة يمتد معه الوقت، هذا أصح. نعم. وهذه الرواية من المفردات، هذه الرواية من المفردات. قال على طاهر العين. نعم على طاهر العين، لا بد أن يكون طاهر العين، يعني ما يمسح مثلا على جلد كلب. نعم مثلا المذهب معروف تقدم لكم، حتى الجلد عندهم ما يطهر بالدباغ، يعني جلد الميت لا بد أن يكون مذبوح. فيقول هنا على طاهر العين، فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة. النجس لا يمسح عليه حتى ولو كان في ضرورة. إذا ماذا يفعل إذا في ضرورة؟ مثل ما تقدم يتيمم. يعني لو كان يعني لبس خفا نجسا للضرورة، نعم عين نجس عين، مثل نقول جلد كلب، نعم أو جلد سبع، لبسه لكن للضرورة فلا يمسح عليه، ماذا يفعل؟ إذا لم يمكنه الخلع، إذا لم يمكنه الخلع فإنه يتيمم، فإنه يتيمم. نعم. وأما إذا كان نجس الحكم، إيش معنى نجس الحكم؟ مثل لو أن عليك كنادر إلى تغطي الكعبين، يعني خف هذه الكنادر وأسفلها نجس، وضيت على شيء نجس وتوضأت ومسحت على الخف من أعلى، الأسفل نجس لكنك مسحت على أعلى، المسح على الأعلى، فالصلاة فالوضوء صحيح، الوضوء صحيح. قالوا ولكن لا تصلي حتى تغسل، من أجل الصلاة تغسل أسفل الخف. وأما مس المصحف فيقول لك أن تمس، خففوا في مس المصحف. قالوا لو كان الخف نجس وتوضأت، نجس يعني حكم، النجس الحكم يعني النجاسة طارئة فيه، يعني خف طاهر ولكن وطأت به نجاسة. نعم هذا واضح لكم؟ واضح الفرق؟ نعم شيخ الله يحفظك. نعم. قال ويتيمم معها لمستور. نعم يتيمم معها يعني مع الضرورة لمستور، إذا ستر بشيء نجس ضرورة فلا يمسح عليه لكنه يتيمم. نعم صلى الله عليه. قال مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. مباح يقول، فلو لبس جوربا أو خفا مغصوبا لم يجوز أن يمسح عليه، لم يجوز أن يمسح عليه. وهنا قالوا، هنا قال ولا على حرير لرجل، أما حرير لامرأة فيباح لها، الرجل إذا لبس الحرير ولو لضرورة قالوا فلا يمسح عليه. ولذا هنا الحنابلة يقيدون مباح، لم يقيدها هنا المؤلف لكنها هي المذهب، قيدها في شرح المنتهى وشرحها مطلقا، مباح مطلقا. وش معنى مطلقا؟ يعني إباحته على الإطلاق غير مقيدة بالضرورة، يعني الذي يباح للضرورة فقط ما يمسح عليه، الذي يباح للضرورة فقط لا يمسح عليه. مثال هذا، المحرم إذا لبس الخفين لأنه لم يجد النعلين، هل إباحة الخفين للمحرم مطلقا أو بقيد الحاجة؟ الجواب بقيد الحاجة، ليس مطلقا، ليس مطلقا. فقالوا لا يمسح، ما يمسح على الخفين، يعني لا يوما وليلة ولا أكثر. المحرم إذا لبس الخفين لأنه لم يجد نعلين، يعني حاجة، قالوا لا يمسح بل يخلع ويغسل، لأن الإباحة هنا ما هي مطلقة، إباحة مقيدة بالحاجة. هذا هو تقرير المذهب. قالوا ومثله المرأة لو لبست عمامة رجل، عمامة رجل لبستها المرأة لحاجة، قالوا فلا تمسح عليها، لابد أن تكون الإباحة مطلقة ليست مقيدة بالحاجة. نعم صلى الله عليه. قال ساتر للمفروض ولو بشده أو شرجه كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض. نعم يقول ساتر للمفروض. إيش معنى ساتر للمفروض؟ يعني ساتر للقدم، يعني إلى الكعبين، لابد أن يكون يستر إلى الكعبين، يعني يغطي جميع الذي يغسل، الذي يغسل يغطيه، فلا بد أن يستر جميع المفروض، لا بد أن يستر جميع المفروض. قال ولو بشده، يعني يعني لو لبس خفا، الخف ثابت على القدم، لكنه يسترخي مثلا من جهة معينة، لكنه ثابت فيشد هذه الجهة، يشد هذه الجهة، نعم، فيعني يبدو بعضه من جهة معينة لكنه ثابت قائم بنفسه ثابت، فيحتاج إلى شد. هذا يقول يجزئ ما دام يستر المفروض. أو شرجه، شرجه بتسكين الراء، شرجه، ما معنى الشرج؟ الشرج يعني بأن يكون له عرن، علوة، يعني يدخل مثل يعني الكنادل هذه التي يلبسها يعني بعض الناس، تكون لها عرى من حديد، يبدأ يدير هذه العرى حتى تغطي، بعد ذلك ما يبدو شيء، ما يبدو شيء، لأنهم يقولون كما قال هنا سيأتي، يعني لو خرق يسير لابد أن يغطى كاملا ولو بالشد، ولو بأشد. الزربول هذا نوع من يعني الجوارب، يكون يرتفع في الساق، يرتفع في الساق، يعني إلى الساق، هذا يسمى بالزربول. نعم. صلى الله عليه. قال فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو ساعته. إذا كان قصيرا مثل الكنادر، نحن الآن نلبس كنادر، هذه قصيرة، الكعب يظهر، هذه ما يجزئ المسح عليها في المذهب. نعم. قال أو ساعته أو صفائه. أو ساعته يعني لكونه واسعا، لكونه واسعا بحيث يبدو، نعم، بحيث يبدو منه، بحيث يبدو منه، يبدو منه محل الفرض لكونه واسعا، لكونه واسعا، يعني ما يمسك على، يعني ما يغطي العضو، ما يغطي العضو الذي يجب غسله. أو صفائه مثل الزجاج الرقيق، لو لبس خفا من زجاج رقيق ما يجزي. أو خفته أيضا، قالوا أو خفته كجورب خفيف، ما هو صفيق، جورب خفيف مثل الشرابات هذه التي تلبس، خفيفة بحيث أنها يعني تصف البشرة، بحيث أنها تصف البشرة. إذن قوله أو صفائه يعني بحيث يصف البشرة، من هل البشرة سوداء أو بيضاء. أو كذلك أيضا خفيف رقيق، كذلك من الشرابات التي تصف البشرة، هذا ما يجزئ المسح عليه في المذهب. نعم. صلى الله عليه. قال أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز. الخرق عندهم فيه وإن صغر، إن صغر فإنه لا يجزئ، لكن كان ينضم، يعني الشرابات أحيانا تعدلها وينضم، ما يبين بعد ذلك أبدا، ينضم بعضه إلى بعض. أما إذا كان يعني لا ينضم، نعم، فإنه لا يجزئ حتى ولو كان موضع الخرز. شوف الشق اليسير الذي يكون موضع الخرز، هذا هو المذهب، فالمذهب ما يجزئ ولو كان فيه خرق يسير، والراجح خلاف هذا. نعم. قال بسم الله عليك. قال فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه. إذا انضم، ها، يعني مثل موضع الخرز، لكنه إذا لبسته انضم، ها، ولم يبن شيء من العضو، فإنه يجزئ المسح عليه. نعم. بسم الله عليك. قال يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجوز المسح عليه. يقول يثبت بنفسه، يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده، هل في تعارض بين هذا وبين ما تقدم؟ الجواب لا. الخف إذا كان يثبت بنفسه لكن بعضه يبدو فيحتاج إلى شد، هذا يجزئ. لكن إذا كان الخف بجميعه لا يثبت إلا بالشد، إلا بالشد، فهذا عندهم لا يجزي، هذا صار مثل اللفافة، واللفافة في المذهب لا تجزي. نعم. إذا كان يثبت بنفسه لكن يبدو بعضه ويحتاج إلى شد، هذا يجزي. أما إذا كان لا يثبت الخف كله إلا بشد، نعم، فهذا نعم لا يجزئ في المشهور في المذهب. نعم. سأل الله عليك. قال: وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته. يعني لو كان يثبت ولو بنعلين ما في مانع، مثل شرابات بعضها تثبت بالنعلين فيجزئ المسح. نعم. سأل الله عليك. قال: ولا يجوز المسح على ما يسقط. نعم، لأنه لا يثبت بنفسه، لأنه لا يثبت بنفسه، هذا كله داخل في هذا الشرط. نعم. قال من خف بيان لطاهر أن يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. يعني الخف لا بد أن يكون ممن يمكن أن يمشى فيه ويتابع المشي عرفا، مثلا الجلد. لكن لو وضع طينا أو وضع شيئا ما يمكن المشي عليه، هذا لا يجزي، لا يجزي. لا بد أن يكون من النوع، يعني مما يصنع خفافا حيث يمشى عليها. وأما إذا كان يعني لا يمشى عليه عادة، وإذا مشى عليه فإنه يحصل منه يعني يشق ولا يمكن أن يتابع عليه المشي، فهذا لا يجوز. نعم، يعني مثل الجلد يجزي. نعم، لكن لو وضع طينا مثلا أو وضع، هذا ما يجزي. نعم. صلى الله عليه. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. نعم. ولذا أهل السنة يذكرون هذا في مسائل الاعتقاد. نعم، ما خالف فيه إلا أهل البدع. نعم. حسن الله عليك. قال: وجورب صفيق، وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. من غير لأنه الجلد كصوف مثلا، كصوف، نعم، ونحوه، هذا يسمى بالجورب. لا بد أن يكون صفيقا لا خفيفا، إن كان خفيفا يصف البشرة فلا يجزئ، إن كان خفيفا يصف البشرة فلا يجزئ. نعم. صلى الله عليه. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي. نعم، فإذا كان عليه جوربان كما هو العادة ونعلان، النعلان تكون لهما سيور، يلبسون جورب وفوقه نعلان لهما سيور. فمن الحنابلة من قال إنه لا بد أن يمسح على الجميع، يعني على السيور وعلى يعني على ظاهر على ظاهر الجورب وعلى السيور. ومن الحنابلة من قال يكفي، وهذا أصح في المذهب، يكفي أن يمسح على هذا أو هذا، يعني لو مسح على السيور أجزأ، ولو مسح على الشراب الذي يعني يتخلل بين السيور فإنه يجزي. السيور هكذا يعني شراب، ويكون فوقه نعال لها سيور هكذا، سواء مسح على السيور أو مسح على الشراب وحده فإنه يجزي. نعم. سأل الله عليك. قال: ونحوهما، أي نحو الخف والجورب، كالجرموق، ويسمى الموق، وهو خف قصير فيصح المسح عليه. خف قصير الموق، لأن الخف في الأصل مثل ما يلبس الجند، هذا في الأصل الخف، ومثل ما يلبسه العمال الذين يعملون في الإسمنت ونحوه، هذا في الأصل. هذا هو الأصل، بالخف، أما هذا الموق فهو دونه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: فيصح المسح عليه لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره. نعم، وهو حديث حسن. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لا امرأة. لا امرأة، ها؟ يعني الهمزة همزة وصل. نعم. ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل، يعني الرجل. أما المرأة لو لبست عمامة الرجل ولو لحاجة فليس لها أن تمسح على ذلك لما تقدم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لامرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي: حسن صحيح. نعم، والمسح على الجورب من مفردات مذهب الإمام أحمد. وقال ابن المنذر رحمه الله: يعني عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عليا وجماعة كثيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. وهنا مسألة، نعم، لو أن رجلا لبس خفا واحدا فقط والرجل الأخرى مقطوعة كاملة، يعني من يعني مقطوعة مثلا من نصف الساق، مقطوعة من نصف الساق، فهذا نعم هذا ليس له، هذا له أن يمسح، له أن يمسح. ولو كانت الرجل الأخرى قد بقي منها شيء ما عليه خف يغسله مثلا، يعني نفرض أنها مقطوعة وبقي العقب مثلا والعقب مكشوف والرجل الأخرى مغطاة، فما يمسح على شراب ويترك ويغسل الرجل الأخرى، لأنه ما يجمع في عضو واحد، هذا عضو واحد، هذه رجل وهذه رجل كلاهما عضو واحد، فلا يجزئه كما هو المشهور في المذهب أن يمسح على الشراب ويغسل المتبقي من العضو. أما إذا كان المتبقي من العضو عليه شراب مغطى فيمسح على هذا وهذا. نعم. سلام عليكم. قال نعم. قال هذا إذا كانت قال هذا إذا كانت محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف، فأكثر أو ذات فأكثر، هذا نوع. يعني الآن نحن في المسح على العمامة التي للرجل، قلنا لامرأة محنكة. محنكة قال يدار منها كور، هذا كور، أو يدار كوران أو أكثر، ويرخى طرف هنا، هذا يسمى محنكة، يعني طرف هذا يديره تحت حنكة، يعني أو يتلثم به إن شاء، هذا يسمى، هذه تسمى المحنكة، هذه يجزئ المسح عليها. قال صلى الله عليه وسلم: أو ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة، وهي طرف العمامة المرخى، فلا يصح المسح على العمامة الصماء. الذؤابة يصير مثل القرن خلف هكذا، يعني يدير ويبقى خلف هنا، يضرب بين كتفيه، تسمى ذؤابة، هذه كذلك يجزئ المسح عليه. أما الصماء مثل التي يلبسها أهل السودان، تدار هكذا جميعا، صماء ما فيها شيء مرخى أبدا، جميعها مدار، تسمى صماء، قالوا ما يجزئ المسح عليها، قالوا لعدم وروده، هذا ليس بقوي، هذا هو المذهب. نعم، قالوا تشبه عمائم أهل الذمة، وشيخ الإسلام يرى جواز المسح عليها، تسمى بالصماء. قال صلى الله عليه وسلم: قال: واشترطوا أيضا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشف، كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه، بخلاف الخف ويستحب مسحه معها. الخف تقدم أنه يجب أن يستر الفرض كله، تقدم يعني إلى الكعبين والأصابع والجميع، ما يبدي أي شيء. أما العمامة قالوا هذا غير معتاد، ما يمكن تغطي الرأس كله، يعني ما يمكن في العادة. العادة أن الناس ما يغطون، يعني عادة الناس المعتاد، يعني أقول المعتاد عند الناس أنه ينكشف مثل ما قال المؤلف، يقول هنا قال نعم كمقدم الرأس، تجد هذا ينكشف مثل أن بعض الناس إذا لبس قال هكذا مثلا، مثل بالعمامة مقدم الرأس والأذنين نعم وجوانب الرأس هنا، هذه ما تغطي في العمامة فيمسح عليه حتى لو انكشف. لكن لو كان قال هكذا بالعمامة لا، ما يجوز أن يمسح عليه. وشماغ هذا ما يعد عمامة، هو الآن يمكن أن يكون عمامة يديره، ولذا بعض الناس في البر مثلا يأخذ الشماغ هذا ويديره على رأسه يحنك مثل المحنكة يمسح عليه، ما في مانع. نعم. أما إذا كان مرخى هكذا فلا يمسح عليه. طيب الباقي هنا قال يستحب أن تمسح عليه، المنكشف هذا يستحب أن تمسح عليه. سلام الله عليك. قال وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس. خمر النساء مثل المرأة تلبس خمار هكذا، خمار تديره تحت الحنك هنا، مدار تحت الحنك، هذا تمسح عليه المرأة كذلك، تمسح عليه المرأة كذلك. وأما الوقاية شيء يوضع هكذا مثل خرقة فوق الرأس، يقول ما تمسح عليها، ما هي مدارة، هذه مثل الطاقية للرجل، الطاقية للرجل لا يمسح عليها، وكذلك الوقاية للمرأة. نعم. بسم الله عليك. قال وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها، يعني في الحدث الأكبر الجنابة يغسل ما تحتها، تخلع الخف وتغسل القدمين، هذا كله، هذا الباب كله في الوضوء يعني في الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر فلا مسح. قال الله. قال ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الجرح. الجبيرة نعم، الجبيرة تشد على كسر أو جرح ونحوهما كما يأتي. يقول لكن بشرط، الجبيرة إذا مثل يعني معروفة، أحيانا تكون يعني من الجبس، وأحيانا تكون مواد أخرى موجودة عند الأطباء ومثلها شد الخرق، هذه الجبيرة. فيقول هنا لم تتجاوز قدر الحاجة، يعني القدر الذي يحتاج إليه فقط حتى يستمسك، حتى يستمسك الكسر، لو زاد ما يصح ويأتي حكمه. قال لم تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الجرح أو الكسر، وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها. نعم، هذا الذي يحتاج، يعني موضع الجرح وموضع الكسر، يعني الكسر مثلا هنا مثلا في كسر، فموضع الكسر وما بجانب قرب منه فقط، ما يذهب إلى الأصابع مثل ما بعض الأطباء يجب أن ينبه، يذهبون إلى نعم مثلا إلى الأصابع ويمدونها هنا بغير حاجة، بغير حاجة. قال فإن تعدى شدها محل الحاجة في نزعها، فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد. يقول إن تعدى الشد محل الحاجة، يذهب إلى الطبيب ويقول أزلها، القدر الزائد هذا ما أحتاج إليه، اجعله فقط بقدر الحاجة. نعم، بقدر الحاجة. طيب فإن خشي تلفا أو ضررا، قال أنا لو حركنا الآن الجبيرة عاد الكسر، ماذا أفعل؟ أو تلف الخاف، يقول تيمم للزائد، إذا تتوضأ وتمسح على الجبيرة والزائد هذا تتيمم له، تتيمم له. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة بالمسح عليه. يقول الدواء مثل، أيضا الدواء مثل، لو كان في دواء مثل الجبيرة، دواء مثل، قالوا مثل القار، أحيانا يضعون قار في الشقوق التي تكون مثلا في الرجل، أو مثل قالوا مثلا لو تألمت الأصبع أو الإصبع، تألمت ووضع مرارا، يقولوا وضع مرارا، يعني دواء، قطع من الدواء توضع، قطع من الدواء توضع، مثل أنا الأدهان الغليظة التي تكون بسبب الحساسية أو شيء من هذا، توضع قطعة على الجلد، هذه نعم تبقى، تبقى مثل الجبيرة، نعم. وبقاؤها أيضا بقدر الحاجة، يعني إذا حدد له الطبيب مدة ما يزيد، ما يتركها، بعض المرضى يتركها مدة زائدة، لا ما تترك هذا، بقدر ما يحدده لك الطبيب. قال ولو في حدث أكبر، لحديث صاحب الشجة، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. نعم، فيقول ولو في أكبر، هذا فرق الآن بينه وبين الخف، نعم هذه من الفروق، أنت أنها حتى ولو كان في أكبر، نعم يعني حتى من الجنابة. قال صلى الله عليه، قال والمسح عليها عزيمة، يعني ما هو رخصة، هذا عزيمة، نعم هذا هو صار أصل الآن، نعم إلى حلها، أي يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها. يعني تبقى، لو بقيت شهرا عليه، ما دام هذه الحاجة المدة، فيبقي فيمسح عليها، فيمسح عليها، نعم. ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في يوم غد، بارك الله فيكم، جزاك الله خير، حياكم، الحمد لله رب العالمين. يا أخي أحسن الله إليك، هل شيخ العمامة يشترط لها الطهارة قبل ألبس العمامة يا شيخ؟ أي العمامة على المذهب، نعم، من أهل العلم من رواية عن أحمد من يرى أنه ليس بشرط، لأنه يكثر نزعها وخلعها، أما المذهب فقالوا يشترط، نعم. طيب أحسن الله إليك وعزك الله، النعلين يا شيخ إذا مسحت عليهم ثم نزعته وأنا علي جوربين، هل لازم أمسح على الجوربين؟ يعني أنت عليك جورب وفوقه نعال كذا؟ إيه. طيب والسؤال؟ إيه، مسحت على النعال ثم نزعته. إيه، لا اللي ترجح أنك ترجع تمسح على على الشرابات لمن يتم يوم وليلة. السلام عليكم. عليكم السلام. أحسن الله عليكم شيخنا، بالنسبة إلى قوله رحمه الله تعالى: ومن وضأه غيره ونواه صحة، قال: إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق، وكذا الغسل والتيمم. شيخنا بالنسبة إلى السؤال، الموضئ المكره في هذا الحب بغير حق، التفريق بين الحق وبغير حق، يعني إن كان بحق صح وضوءه وإن كان مكرها، تمام؟ نعم، إن كان بحق، تمام، وإن كان بحق أكره ما صح، ما صح. فالمذهب، فالمؤلف هنا قال في الشرح أنه لا يصح، لكن يقول هنا إن قواعد المذهب تقتضي الصحة. طيب شيخنا، لكن مسألة لا ترجع إلى النية، سواء أكره أو لا، النية الموضأ الإكراه لأيهما الإكراه أنت الآن؟ من المكره؟ للموضأ. لا، الإكراه للموضأ، يعني أنت الآن أردت تتوضأ وأنت في المستشفى، لا قدر الله، فجبت واحد وقلت توضأ، قال لا، قلت توضين غصب عليك. أي نعم، أطفت. أي نعم، أي نعم شيخ، في الآخر. أي نعم، بارك الله فيكم، نفعنا الله بكم. الله الله يحسن إليك. لبس جوربين في واحدة. إيش إيش؟ رجل لبس جوربين في رجل واحدة. هذا يأتي. إيه إيه. جزاك الله. إذا لبس خفين خفاً عن خف يأتي في درس غد إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله. عشان تعرف تفاصيل أكمل بإذن الله. نعم. الله يحفظك. الله يحسن إليك يا شيخ. نعم. عندي سؤال الله يحفظك. وإياك تفضل. يا شيخ إذا نزع الخف الممسوع عليه ثم لبسه مرة أخرى هل تنتقض الطهارة؟ المذهب تنتقض وهذا يأتي تفصيله في يوم غد. يعني باقي لنا مسائل. باقي مسائل في المسح على الخفين. المذهب نعم تنتهي الطهارة. طيب عندي مقترح يا شيخ الله يحفظك. تفضل. كان من المقترحات أن ننتقل إلى كتاب الصيام لقرب الصيام بلغنا الله وإياكم إياه. آمين. فإذا هذا ممكن يا شيخ ثم نعود للمسح الخفين والرأي لك الله يحفظك. إذا كان يمدينا إذا كنت تظنوا يمدي يمكن والله يمدي يعني يصير بكرة نكمل بكرة المسح على الخفين وما ندخل في نواقض الوضوء هكذا ممكن كما ترى يا شيخ ثم نخلي الأسابيع الست ست دروس يمكن يصير كذا في ست دروس قبل رمضان وممكن خليها إذا يناسبك الوقت خلي أكثر من 3 أيام أو 4 أيام إيه ربما نباخر الأيام يعني إذا وصلنا الدرس السادس وما خلصنا كملنا كم يوم حتى ننهي الأمر لك الله يحسن لك رغبة الإخوان جميعا والله هذا مقترح والأمر إيه نعم الشيخ اللي تشوفونه شيخ اللي تشوفونه جيد الشيخ رأي موافق ومسدد الشيخ إذا كان إذا كان أما إذا كان الإخوان المشاركون طلبة علم فالأس أحسن الكتاب يمشي عليه حتى ينتهي وأما إذا كان الإخوان يحتاجون مسائل الصيام فيعني نضع كتاب الصيام ثم يعني لأنه دائم الإخلال بالترتيب لكن أنتم ما دام ترونكم بحاجة فنضعه يعني غدا نكمل المسح على الخفين حتى لو ما طال الدرس ثم نجعل إن شاء الله يعني قيام في الأسبوع القادم يكفي إن شاء الله الله يحسن إليك حسب لكم يعني والله أرى أنه طيب إذا وصلنا الأمر إليه نكون نكتفي بشرحه السابق هكذا أي نعم أي نعم زين ما في إنه شرح أحسن الله إليك أحسن الله إليك يا شيخ قول المؤلف رحمه الله وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته ما اتضح يعني ما بقية المدة يعني ما دامت المدة باقية يعني ما دام النعلين عليها أو كيف أو لأنه ثبت بنعلين لا هو لبسه وثبته بنعلين فيمسح ما دامت المدة باقية هل النعلين عليها أو أنه يخرجهما عادي لا إذا كان لا يثبت إلا بالنعلين ما يخرج النعلين وأما إذا كان لا يثبت نعم يعني فنعم إذا كان لا يثبت فينتهي المسح وأما إذا كان يحتاج إلى نعلين فيعني تثبته النعلان نعم فالنعلان لابد أن تبقى معه جزاك الله خير الشيخ بارك فيك بارك الله فيكم إن شاء الله حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله